بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي اختتمنا الحديث عن القسم الذي يقول له المحدثون تأويل مختلف الحديث، وذكرنا أن هذا القسم إنما هو بحث من أبحاث مصطلح الحديث، كما أنه بحث عميق كبير في أصول الفقه وعند الفقهاء كذلك، وقد أبدع فيه مبدعون وقد تفوق فيه بعض المجتهدين ممن يشار إليهم البنان في الأمثلة التي استطاعوا أن يجمعوا فيها بين الأدلة ولا يسقط واحدا منها. وهذا هو الفن الذي وقفنا عنده واختتمناه في الدرس الماضي، وبدأنا بالحديث عن الناسخ والمنسوخ، وكذلك بحث النسخ فيه نفس الملاحظة أنه بحث هو في أصول الفقه أوسع منه في مصطلح الحديث، لأنه يعد مبحثا رئيسيا في أصول الفقه، ويدخل فيه في علم الأصول يدخل فيه الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة عموما، أما في علم الحديث فإنه يبحث في النسخ في الحديث فقط. وعلى كل أتينا بعض الحديث عن النسخ في الدرس الماضي، وسنتابعه في يومنا هذا آخذين وملمين بشيء مما ذكره الأصوليون حتى نستتم بحث النسخ بإيجاز واختصار إن شاء الله تعالى. وكنت ذكرت في الدرس الماضي أمثلة عما يقول فيه الأصوليون من أنواع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، مما هو منسوخ التلاوة والحكم، أو هو منسوخ التلاوة دون الحكم، أو هو منسوخ الحكم دون التلاوة. أتينا على ذلك كله بأمثلته في الدرس الماضي، وكنت ذكرت في مطلع حديث عن بحث آخر من أبحاث النسخ، وهو ما هو الناسخ، ما هو الناسخ. وذكرت أن الشافعية وكثير من الأصوليين والفقهاء يقولون إنه يمكن أن ينسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة والسنة بالقرآن والقرآن بالسنة، كل ذلك جائز ووارد ولهم عليه أدلته. وكنت ذكرت مثالا واحدا عما يمكن أن يختلف فيه العلماء، وهو نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة. هذا الذي في نقاش بين علماء الأصول، هل هنالك نسخ للقرآن بالسنة أم لا تقوى السنة على نسخ القرآن الكريم. وذكرت أن الإمام الشافعي والشافعي عموما يرون أنه يمكن أن تنسخ السنة القرآن، وذكرت نصا الإمام الشافعي وشرحته، ويقول الشافعي كذلك يكفينا من الأدلة على أنه يمكن أن ينسخ القرآن الكريم بالسنة، يكفينا في ذلك قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. والنسخ نوع من أنواع البيان، ربنا عز وجل يكلفه بالبيان لتبين للناس، والنسخ نوع من أنواع البيان، فلا بد أن يدخل فيه النسخ فيكون السنة ناسخة للقرآن الكريم. هذا النوع الأول الذي هو نسخ القرآن بالسنة، وذكرنا له مثالا قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، هذا الحديث الناسخ لقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم نأتي بعد ذلك على نسخ السنة بالقرآن، وهذا الطبع لا خلاف فيه. طبعا حجة من لا يقول بجواز نسخ القرآن بالسنة، حجتهم أن السنة ليست كلها متواترة، فما لم يكن متواترا يعني ما كان ظنيا لا يقوى على نسخ القطعي. السنة أكثرها ظني وليس بقطعي، والقرآن قطعي في تواتره ووروده إلينا، والذي ثبت إلينا وروده بالظن لا ينسخ ما ثبت إلينا وروده بالقطع. هذه حجة الحنفية في ذلك، وأما الشافعية فيقولون هذه ليست بحجة، لأن السنة زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحين تنزل القرآن وحين وقت التشريع، حينما كانت الأحكام تتنزل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما كان في عندهم متواتر وغير متواتر، ولا كان في عندهم قطعي وظني. شو الفرق عندهم بين آية يتلوها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديثا يقوله من عند نفسه من حيث التشريع؟ ما كان في عندهم فرق، ولا ينبغي لهم أن يكون عندهم فرق. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقيمة السنة من الناحية التشريعية كقيمة القرآن لا تقل عنه أبدا، لا تقل عنه أبدا، لأن السنة هي معصومة بعصمة النبي عليه الصلاة والسلام. أما نسخ السنة بالقرآن هذا الذي لا خلاف فيه، ما حدا بخالف في أن السنة يمكن أن تنسخ بالقرآن الكريم، ويعني هذا في إجماع من العلماء جميعا على هذه المسألة. ومثالها في قضية النسخ هو كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في رمضان لا يطؤون أزواجهم في الليل، فالوطء كان محرما عليهم، يحرم على الرجل معاشرة أهله ليلا، وهذا ثابت في السنة. في يعني هذه الحالة كون بعض الصحابة اختانوا أنفسهم فجاءوا شاكين ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوبون إلى الله ويستغفرونهم مما فعلوا، أنهم وطأوا زوجاتها في الليل في ليل رمضان، فأنزل الله تبارك وتعالى: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكانت هذه الآية ناسخة لما ورد في السنة في سنن البيهقي وغيره من الأحاديث التي تدل على أن المعاشرة كانت تحرم ليلا على الصائمين. أما نسخ القرآن بالقرآن فهذا كذلك في عليه أمثلة، ومن أمثلته آيتين عدة الوفاة. الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر معاشرة. كان حول فصار أربعة أشهر معاشرة. هذا يعني كثير من العلماء يقول أن هذه الآية تبع أربعة أشهر وعشرة أيام ناسخة لآية الحول، ولكن هذا كلام في نقاش حوله. في منهم من يقول ليس في هاتين الآيتين شيء من النسخ ولا علاقة لهما بالنسخ، إنما آية العدة التي ليس فيها ناسخ ولا منسوخ إنما هي قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه آية العدة فقط. أما الآية الأولى: ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذا لا علاقة له بالعدة، إنما هو تشريع من الله تبارك وتعالى أن من يتوفى عنها زوجها فينبغي أن تتمتع بالبقاء في بيت زوجها دون مطالبة بأجرة ولا بدل، لا قليل ولا كثير، مدة عام كامل. يعني تبقى ساكنة في بيت الزوجية دون مقابل، وصية لأزواجهم متاعا، يتمتعن بهذا البيت، يتمتعن بهذه السكنة متاعا إلى الحول إلى سنة كاملة غير إخراج. لا يجوز لورثة الزوج أن يخرجوا هذه الزوجة مدة عام كامل. فما علاقة هذا الكلام بالعدة؟ لا علاقة له بالعدة. متى ما انتهت العدة تستطيع أن تدخل وأن تخرج، لكن لها حق المنفعة، حق المنفعة سنة كاملة في هذا البيت. فهؤلاء العلماء لا يقولون بأن هذه الآيتين فيهما ناسخ ومنسوخ، ويستدلون على الناسخ والمنسوخ بالقرآن، على نسخ القرآن بالقرآن بالآيتين اللتين وردتا في محاسبة الله تبارك وتعالى لعباده فيما يمر على قلوبهم من الهواجس والخواطر. الآية الأولى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، والتي نسخت بقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم يبقى لدينا نسخ السنة بالسنة، وهكذا، وهذا كذلك لا خلاف فيه بين العلماء، متفق على أنه يمكن نسخ السنة بالسنة، لأن السنة ظنية، إلا إذا كان الناسخ ظنيا من السنة والمنسوخ متواترا من السنة، فهذا عندهم لا يقوى على النسخ. سنة ظنية تقوى على نسخ سنة متواترة وردتنا بالتواتر في القطعية، فعندهم هذا كنسخ القرآن بالسنة، لا يجوز ولا يصح. أما عند الشافعية ومن ولاهم على ذلك فيرون أنه لا مانع من هذا، فهذا من عند الله وهذا من عند الله. ويضربون على ذلك مثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. في نص واحد جاء الناسخ والمنسوخ، وكذلك الحديث الآخر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما غيرت النار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما غيرت النار، يعني إذا شيء وضعته على النار من الطعام أو اللحم أو غيره ثم أكلته ينبغي أن تتوضأ من بعده، فأكله ينقض الوضوء. ثم نسخ هذا بالحديث الذي رواه سيدنا جابر رضوان الله تبارك وتعالى عليه، حيث قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. ترك الوضوء مع التوضع، كان يأكل مما مسته النار ولا يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا الحديث الذي هو من السنة الفعلية التي أخذت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قوله، إنما وصفها جابر رضي الله تعالى، هذه السنة الفعلية نسخت السنة التي قبلها، وهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما غيرت النار. فهذه أقسام الناسخ، الذي هو كما ذكرت نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة والقرآن بالسنة والسنة بالقرآن عند الفقهاء ومن تبعهم على هذا المذهب الواسع في النسخ. وكذلك من أبحاث النسخ التي ينبغي أن يتطرى إليها هو أنه يمكن للناسخ أن يكون أثقل من المنسوخ، ويمكن أن يكون مساويا للمنسوخ، ويمكن أن يكون أخف من المنسوخ. كل هذا جائز وواقع، واقع في الشريعة الإسلامية بأمثلة كثيرة، لكن نجتزئ من ذكر الأمثلة على مثال لكل نوع من هذه الأنواع. فمما كان فيه الناسخ أثقل من المنسوخ هو قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، حينما كان يتعرض لأذى المشركين وتعذيب أصحابه من قبلهم والإساءات البالغة التي ما كان يحتملها إلا، يعني ما كان يستطيع احتمالها بشر إلا الخلص الكرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول: ودع أذاهم، ودع أذاهم وتوكل على الله. فكأن هذه الآية تكفه عن أن يتعرض لأعدائه بقتال أو انتقام أو ثأر أو غير ذلك. ودع أذاهم وتوكل على الله. ثم نسخ هذا بما هو أثقل منه، ترك الأذى والركون إلى الراحة وعدم القتال والجهاد، هذا خفيف، لكن الأثقل من أن يقول الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، فهذا أمر بالجهاد في سبيل الله تعالى، وهذا أمر يخرج فيه الإنسان عن ماله وأهله وولده، بل عن روحه التي بين جنبيه، فهذا فيه من الصعوبة ما فيه. فهذا مثال على النسخ بما هو أثقل من المنسوخ. الناسخ يكون أثقل من المنسوخ، ويمكن أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه في القبلة إلى بيت المقدس، كان يتوجه في القبلة إلى بيت المقدس بعد هجرته إلى المدينة 16 شهرا، 16 شهرا يتوجه فيها إلى القدس. وفي بعض الروايات تقول إنه كان حتى في مكة المكرمة وهو يصلي إلى بيت الله تعالى، كان يصلي كذلك إلى بيت المقدس، لأنه كان يقف مقابلا للجدار الذي بين الحجر الأسود والركن اليماني، فإذا كان يقف هذا الموقف فمعنى ذلك أنه كان يقف إلى متوجها إلى بيت المقدس، والكعبة بينه وبين بيت المقدس. إذا كان يقف في هذه الجهة في الضلع، ضلع الكعبة الذي هو بين الحجر والركن، يعني يقف مقابل الجدار الجنوبي للكعبة وهو متوجه إلى جهة الشمال، يعني إلى جهة بيت المقدس، وبينه وبين بيت المقدس الكعبة المشرفة، فهو متوجه إلى كليهما سواء. أما في المدينة المنورة فلا يمكن أن يتوجه إلى بيت المقدس وهو متوجه إلى بيت الكعبة، لأنه هو شمال الكعبة المشرفة، هو شمال الكعبة المشرفة، وهو يريد أن يتوجه كذلك إلى جهة الشمال من المدينة المنورة، يعني إلى بيت المقدس، فتكون الكعبة المشرفة وراءه. بقي على هذه الحالة 16 شهرا، ثم هذا ثابت بالسنة لا شك فيه. ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة بقوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، فكان هذا ناسخا لذا. لكن ما هو الفرق بالنسبة للمصلي أن يتوجه إلى هذه الجهة أم إلى تلك؟ الأمرين متساويين، ما في صعوبة أن تتوجه إلى أي جهة، الشمال، الشرق، الغرب، الجنوب، مثل بعض البعض على المصلي، ما في خفة في اتجاه معين وثقل في اتجاه آخر، إنما هما متساويان بالنسبة إلى المصلي. فهذا مثال على الناسخ الذي يكون مساويا للمنسوخ من حيث الثقل والخفة على المكلف. و النوع الثالث هو أن يكون الناسخ أخف على نفس المكلف، أخف من المنسوخ، يعني ننتقل من الثقيل إلى الخفيف. ومثال ذلك أمر ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنفال بثبات الواحد منا لعشرة من الكفار، سورة إن يكن لا قبل أنا خفف الله عنكم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 يغلبوا 200، يعني الواحد ينبغي أن يثبت لعشرة. فأول الأمر كان هذا أمرا ثابتا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلو أن أحدهم تعرض لعشرة من أعدائه أو كان مقدار الجيش، جيش العدو، 10 أضعاف مقدار جيش المسلمين، فيجب عليهم الثبات. فلو فر أحد المسلمين من الحرب يومئذ لكان آثما. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا، صار الواحد ينبغي أن يثبت لاثنين، خفف الله عنكم، فالمئة الصابرة تغلب 200، فإذا كان الواحد أصبح الواحد منا ينبغي أن يثبت لاثنين من الكفار، وجيش الأعداء لو كان ضعف عدد مسلمين فيجب عليهم أن يثبتوا، ولو فر أحد منهم كان آثما. لكن لو كان وجد الإنسان أنه مقابله ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك، فإنه لو فر لا يكون آثما، لأن الأمر فوق الطاقة أصبح، والله تبارك وتعالى خفف عنا. أما بالأول لا يجوز له الفرار حتى يتجاوز العدد عشرة أضعاف المسلمين، فخفف الله عنا فكان ضعفين. فمن فر في عدد أكثر من الضعف فليس بآثم، أما أقل من الضعف فهو آثم. فهذا مثال على النسخ بما هو أخف على نفس المكلف. قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به بالتاريخ يعني أو بأصلح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. يعني أول شيء في الناسخ والمنسوخ ينبغي أن يعرف التاريخ، مو بالهوى حديثين اجوا متعارضين مع بعض البعض او نصين متعارضين، المجتهد مشان يريح خاطره يقول يلا هذا ناسخ لهذا، هذا لا يكون في الشريعة الإسلامية. انما في امور كثيرة، لكن من اهمها معرفة التاريخ، وقت يعرف التاريخ يستطيع ان يقول ان هذا ناسخ لذاك بعد توفر الشروط الاخرى في باب النسخ في اصول الفقه، لا بد ان توفر الشروط كلها. اما الان نتحدث عن المامة سريعة في هذا، فهذا شرط لا بد منه. يعني مثلا الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما افتى بعدم افطار الحجامة المحجوم، ان لو واحد احتجم اثناء الصوم قال لا يفطر، فاحتج عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، فقال رضي الله تعالى عنه هذا حديث منسوخ، لأن هذا الحديث كان في السنة الثامنة للهجرة. هو ضابط بالروايات، بمجموع روايات الحديث علم أنه قد وقع في السنة الثامنة للهجرة. أما الحديث الناسخ له فهو أن ابن عباس روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه يحتجم وهو صائم في حجة الوداع في يوم من الأيام، كان صائم النبي صلى الله عليه وسلم فاحتجم، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عباس وهو يحتجم، فهذا ناسخ بفعله صلى الله عليه وسلم لقوله الأول. طيب في السنة العاشرة يجي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مناقض لفعله في السنة الثامنة، فمعنى ذلك أنه ناسخ. ولذلك مذهب الشافعية وجمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تؤثر على الصوم، إنما تكره كراهة، أما هي لا تؤثر على الصوم بفطر أبدا، بدليل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا عن نهي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من الناسخ والمنسوخ الذي عرف بإيش؟ بالتاريخ. فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا يعرف، فإن عرف وثبت المتأخر به بالتاريخ يعني أو بأصرح من التاريخ فهو الناسخ والآخر المنسوخ. كيف يعرف بأصرح من التاريخ؟ يعرف بأصرح من التاريخ باللفظ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. صرنا بدنا ندور على التاريخ بقى، شبنا بالتاريخ ما عاد يهمنا التاريخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح لنا أنه كنت نهيتكم، وهذا النهي الآن منسوخ، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم. فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصبح منه فهو الناسخ والآخر منسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. كنا تعرضنا إلى شرح هذا التعريف، رفع تعلق حكما شرعيا بدليل شرعي متأخر عنه. وما أكملت بعد الكلام عن هذا التعريف، وقلنا إن كلمة في كلمة ناقص التعريف شو هي؟ بفعل رفع تعلق حكما شرعيا بفعل بدليل شرعي. وقلنا بفعل وين متعلقة؟ بكلمة تعلق. طيب بدليل شرعي وين متعلقة؟ جار ومجرور هذا متعلق وين؟ برفع. وين؟ يعني رفع هذا التعلق بدليل شرعي. الرفع يكون بدليل شرعي. فهمنا كيف؟ ليش عم نقول المتعلقة برفع؟ حتى نعلم أن هذا الرفع لا يمكن أن يكون إلا بدليل شرعي. فهي بدليل متعلقة برفع. نعم. طيب رفع تعلق حكم شرعي بفعل بدليل شرعي. ليش قال بدليل شرعي متأخرا؟ قال لأنه قد يكون هنالك رفع لكن مو بدليل شرعي. قد يكون هنالك رفع لتعلق حكم شرعي بفعل لكن لا بدليل شرعي، إنما يكون مثلا بالجنون أو بالإغماء أو بالنوم أو غير ذلك. يعني إذا واحد نايم ومن أول الوقت قبل ما يدخل الوقت إلى بعد خروج الوقت، هذا هل تعلق به وجوب الأداء؟ نايم ما صح هالشيء. أو جنة سنة كاملة مثلا أو أقل من ذلك أو أكثر في مدة الجنون، هل تعلقت بالأحكام الشرعية؟ ما تعلقت بالأحكام الشرعية. فهل هذا يسمى نسخة؟ لا يسمى نسخة. ليش لا يسمى نسخة؟ قال لأن الرفع ينبغي أن يكون بدليل شرعي، بده يكون في إجابة رفع لهذا الحكم بدليل شرعي. هذا عرفناه من أدلة أخرى ما ترفع الحكم، الأدلة التي تقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الغلام حتى يبلغ. هذا الدليل الذي دلنا على رفع هذا الحكم، مو الدليل هو الدليل الناسخ اللي بنسميه ناسخ، وما يرفع حكم الصلاة أصلا. برفع حكم شرعي كامل بيرفع، هذا اسمه ناسخ. إنما هذا ارتفع، يعني هذا التعلق الحكم الشرعي ارتفع بالموت، ارتفع بالنوم، ارتفع بالجنون إلى آخر. هذا رافع غير ناسخ، رافع بحق ناس معينين مخصوصين. وكذلك هنالك رفع آخر كذلك لا يسمى نسخا، وهو رفع التعلق الحكم الشرعي بواسطة العقل وبواسطة الدليل الشرعي. ما في دليل شرعي بيكون، لكن نحن بالعقل نعرف أن هذا الحكم مرفوع. مثل إذا واحد مقطوع إيده وصل بالوضوء لعند ايده المقطوعة، شو بيساوي بحاله؟ شو بده يغسلها هذا؟ ما في غسل، مو هاي؟ طيب هل يسمى هذا الحكم منسوخ؟ مو منسوخ. ارتفع تعلق الحكم الشرعي بغسل يده بواسطة العقل لحاله، بعقله بيقول انا مالي مكلف بغسل ايدي، وهذا الكلام منه مقبول وليس الحكم منسوخا. إذن رفع تعلق حكم شرعي بفعل بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور الذي يدل على رفع تعلق الحكم الشرعي بهذا الفعل هو الذي يسمى الناسخ، سواء كان آية أو حديثا. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. الناسخ الحقيقي الذي نسخ هذه الأحكام مين؟ ربنا عز وجل. ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، منها نقول القول هذا الله سبحانه وتعالى. إذن الله هو الناسخ، لكنه يدلنا ربنا تبارك وتعالى على أن النسخ الذي فعله ربنا عز وجل دلنا عليه بواسطة هذه الآية، دلنا على النسخ بواسطة هذا الحديث. فنحن مجازا سمينا أن الآية ناسخة أو الحديث ناسخة، لأن الناسخ هو ربنا عز وجل. مثل ما بقول مثلا يعني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فحينما رمى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رمى حقيقة، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي أقدره على الرمي، وهو الذي وفقه للرمي، وهو الذي جعل فيه القوة والحركة والهمة والاستعداد والرغبة في الرمي. إذن مين الرامي الحقيقي؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومجازا يقال لصاحب الرمي إنه رامي، وهكذا. وكذلك النسخ ينسب إلى سببه، فيقال الآية ناسخة ويقال الحديث ناسخ، والناسخ في الحقيقة هو ربنا تبارك وتعالى. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر رضي الله تعالى عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. يعني الأقوى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت قلت لهم هيك اتركوا واعملوا هذا ناسخ وهذا منسوخ. والدرجة الثانية مما يلي هذه المرتبة أن يقول الصحابي، لما الصحابي يقول كان آخر الأمرين، خلاص معناته أنه في أمر أول وأمر ثاني، والثاني ناسخ للأول، فهو في المرتبة الثانية. نعم. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. نعم، يعني إذا أجانا إحنا حديثين، حديث روى سيدنا أبو بكر الصديق وهو أول الرجال إسلاما، هو حتى في رواية أنه أول الخلق إسلاما. طيب، وجانا حديث رواه أبو هريرة. أبو هريرة إمتى أسلم؟ في غزوة خيبر، في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حديث رواه أبو بكر وحديث رواه أبو هريرة، ووجدنا معنييهما ظاهرهما التعارض، نقول والله حديث سيدنا أبو هريرة ناسخ لأنه متأخر، هذا كلام لا يصح. ليش؟ قد يتبادر للذهن انه بده يكون ناسخ لانه هذا اجى بعد غزوه خيبر وهذا اجى من اول الاسلام. بده يتبادر للذهن انه والله يمكن يكون هذا ناسخ. لا، هذا غلط. ليش غلط؟ لانه انت شو بيعرفك امتى روى سيدنا ابو بكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مو محتمل انه يكون رواه بعد غزوه خيبر؟ سيدنا ابو بكر بقي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم الى اخر حياته، لبعد ما اسلم ابو هريره، بل الى وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون هذا الحديث الذي سمعته عن ابي بكر قد رواه ابو بكر بعد اسلام ابي هريره، فلا تقدم في التاريخ بينهما، ما في تقدم في التاريخ. هذا احتمال. واحتمال اخر انه يكون سيدنا ابو هريره قد سمعه ولكن ليس من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، سمعه صحابيا آخر. في ثبت أن سيدنا أبو هريرة روى عن بعض الصحابة، روى عن الفضل بن عباس مثلا حديث، وروى عن غيره من الصحابة. فمعنى ذلك أنه إذا كان مو سمعانه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، سمعانه من غيره من الصحابة، فقد يكون متقدما على حديث أبي بكر الصديق، ولو هو إلى عمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الحديث متقدم في تاريخ لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام أبي هريرة بكثير. ما بنعرف إمتى تاريخه لأنه رواه عن غيره. إمتى بيكون في عنا يقين إذا كان الصحابي متأخر الإسلام؟ إمتى بيكون في عنا يقين بأنه ناسخ؟ بيكون في عنا يقين إذا كان توفر عندنا أمرين. الأمر الأول هو أن يكون المتأخر الإسلام يصرح بالسماع، يعني ما بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. هذا ما عاد في احتمال أن يكون سمعانه من واحد ثاني من الصحابة متقدم الإسلام، لا، أكيد هو سمعانه بالفترة التي بين إسلامه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال أبو هريرة سمعت أو رأيت، شو معنى ذلك؟ أين تقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أو فعل هذا الفعل؟ هو بين غزوة خيبر وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا التاريخ، عرفناه وتأكدنا منه، بيبقى عنا هذا الأمر الأول. بيبقى عنا أمر آخر، وهو أن الصحابي المتقدم الإسلام أين تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما راح تزبط معنا إذا كان تعارض بين حديث أبي هريرة وحديث أبي بكر الصديق، لأن أبي بكر الصديق بجوز يكون سمعه بعد إسلام أبي هريرة. بده يكون هذا الصحابي قد توفي قبل إسلام أبي هريرة. لو جانا حديث نحن برواية مثلا سيدنا مصعب بن عمير، برواية سيدنا أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، بعض الصحابة الذين توفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة خيبر. طيب، إذا وردنا حديث برواية أحد هؤلاء الصحابة، واحد صحابي سمعان من سيدنا مصعب بن عمير حديث ورواه للتابعين، والتابعين وصلوا إلنا، والحديث الثاني رواه أبو هريرة لتصريحه بالسماع، هذا ما عاد في شك، إذا تعارضوا مع بعضهم بعض يقينا بده يكون ناسخ. نعم بده يكون كمان هذا، كمان هذا ينبغي ان لا يكون متحملا اثناء الكفر، بده يكون متحمل اثناء الاسلام. يعني شو ذاك شو قلنا بده يقول سمعت او رايت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحاسه، نعرف انه تحملها في اسلامه فيما بين غزوه خيبر وما بين وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان يكون هذا متوفرا الشرط. والشرط الثاني ان يكون الصحابي قد تقدمت وفاته، حتى يترجح ويطمئن الانسان الى ان هذا ناسخ لذا بهذه الشروط. ليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، والاحتمال الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، يعني ممكن أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، ما يكون تحمل شيء أو لا أن يكون غير مما تحمله قبل إسلامه. وكذلك من الأمور التي لا يستدل فيها على النسخ، يعني ذكر المصنف هذا الأمر الذي لا يدل على النسخ، تقدم إسلام الراوي وتأخر إسلام الراوي الآخر. كذلك من الأمور التي لا تدل على النسخ كون الناسخ آية في كتاب الله والمنسوخ آية في كتاب الله وتأخرت إحداهما في ترتيب المصحف على الأخرى، يعني الله آية في سورة الأنعام وآية في سورة الطلاق وفي ظاهرهما التعارض، ظاهرهما متعارضان، منقول والله آية الطلاق ناسخة لآية الأنعام لأنها متأخرة عنها، هذا غلط، لأن المصحف ليس مرتبا على تاريخ النزول، مصحفنا مو مرتب على تاريخ النزول، تاريخ النزول أمر آخر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما ينزل عليه الوحي سيدنا جبريل بالآية أو الآيات يقول له يا رسول الله ضعها على رأس كذا وكذا آية من سورة كذا، حط على رأس 50 آية من سورة البقرة بحطها في ذلك المكان، ما عاد في نظر إلى تقدم التاريخ وتأخر التاريخ، إذا حط على رأس 50 آية معناتها ما قبل 50 آية صاروا قبل الآية وما بعد 50 آية صاروا بعد هذه الآية التي نزلت، إذن ما عاد في نظر إلى التاريخ لا من قريب ولا من بعيد، فالنظر إلى ترتيب الآيات في المصحف من المصحف الذي بين أيدينا هذا لا يدل على نسخ لا على ناسخ ولا منسوخ بحال من الأحوال. قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، وإن لم طيب الإجماع إجماع المجتهدين كان مر معنا كلام عن الإجماع بالتفصيل في درس آخر، المهم أن الإجماع حجة وأن مخالفة الإجماع حرام وخرقه حرام، وأن دليله من كتاب الله تبارك وتعالى كما استدل له الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه قول ربنا عز وجل ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ونوله ما تولى، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في أدلة للإجماع كثيرة، لكن كانوا العلماء مختلفين في الاستدلال بهذه الأدلة هل تصلح دليلا على حجية الإجماع، إلى أن جاء الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فاستعرض القرآن الكريم 3 مرات حتى وقع على هذه الآية الكريمة واحتج بها، فتبعه جميع العلماء على الاحتجاج بها وعلى أن الإجماع حجة في شرع الله تبارك وتعالى. إذا أجمع المجتهدون الذين توفر فيهم شرط الاجتهاد إذا اجتمعوا على رأي من الآراء فرأيهم وحكمهم حجة قاطعة تحرم مخالفتهم بحال من الأحوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب الإجماع هل ينسخ؟ الإجماع لا ينسخ لكنه يدل على النسخ. يعني إذا أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة وعلى أن هذا الحديث منسوخ فهو منسوخ قطعا، لكن مو الإجماع اللي نسخه، الدليل الذي استندوا إليه هو الناسخ سواء صرحوا به أم لم يصرحوا به، وغالبا يكون هناك تصريح منهم أن الناسخ كذا وكذا. لكن لو فرضنا أنه ما عرفنا الناسخ، الصحابة أجمعوا كلهم على أن الآية الفلانية والحديث الفلاني منسوخ، خلاص منسوخ ولو لم نعرف مستند أصحاب الإجماع. ومما لم يشر إليه المصنف وينبغي يشار إليه القياس كذلك، هل ينسخ؟ القياس لا ينسخ أبدا ولا يدل على نسخ، مو مثل إجماع. إجماع فيه له دلالة على النسخ، لا ينسخ لكن له دلالة قوية جدا على النسخ. أما القياس فلا علاقة له بالنسخ لا من قريب ولا من بعيد، لأن القياس إنما هو فرع عن أصل، فإذا كان الفرع يكر على أصله بالإبطال هذا معناته يعني يكاد يكون لائما. الفرع بده يكر على أصله بالإبطال ما بصير هذا، الأصل ينبغي أن يكون هو الناسخ، إذا لقينا أصل مثله بينسخه، أما الفرع ما بصير. إذا كان القياس بده ينسخ نقول لا، شو أصل القياس؟ يعني القياس في عندنا له أربع أركان، الأصل والفرع والعلة والحكم، مهم كان مر معنا سابقا هذا الكلام، شو هي أركان القياس من بذكرها؟ الأصل والفرع والعلة والحكم اللي هو حكم الأصل. طيب هذول أربع أركان، نجي منقول والله هذا الفرع الذي ثبت لدينا بالقياس ناسخ للآية الفلاني أو الحديث الفلاني، طيب ليش أنت تلجأ إلى الفرع؟ ارجع للأصل، قول هذا الأصل هو الناسخ، فإذا قدرت أنك تثبت أنه ناسخ بسم الله بشروط النسخ، إذا ثبت معك أن هذا الأصل بشروط النسخ ناسخ لآية أو حديث بسم الله. أما بتقول والله الفرع هو الناسخ فهذا الكلام غير مقبول أبدا، لأن الفرع تدخلت فيه عقول البشر كما أمر الله تبارك وتعالى، لكن متدخلة في عقول البشر وقد يكون في خطأ، قد يكون في غلط بالقياس، ممكن القياس ما هو قطعي. وكثير كثيرا ما يأتي بعض المجتهدين إلى أقيسة البعض الآخر من المجتهدين فيفسدون عليهم أقيستهم، هذا بالبحث اللي بيسموه بأصول الفقه قوادح العلة، بيجي للعلة تبعه التي استنبطها فيقدح فيها ببعض قوادح منصوصة، يعني بحث طويل في الأصول قوادح العلة، فهذه يبطلون بها كثيرا من الأقيسة، أقيسة ممكن أبطالها منقول عنها ناسخة؟ لا يمكن أن تكون ناسخة، إنما إذا تمكننا أن نجعل الأصل أصل القياس ناسخا فبها ونعمت، وإلا فالقياس ليس بناسخ. نعم نعم نعم. لا لا لا، نحن عم نقول الإجماع هل ينسخ الآيات والأحاديث؟ هل ينسخ نصوص الشرع؟ لا، إنما يدل على النسخ. يعني شو وتقالوا هذه الآية منسوخة، شو دليلهم؟ يكون دليلهم آية أخرى، فإذا الإجماع دلنا على الآية الأخرى الناسخة ولم ينسخوها، لأنه هن شو هن العبيد، مهم وقلنا الناسخ هو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبين القرآن وأنزلنا إليك ذكرى تبين الناس. أما العلماء الذين يجمعون هؤلاء ما لهم عصمة، فلذلك لا ينسخون، إنما يدلون على الناسخ مجرد دلالة فقط. أما الإجماع ينسخ إجماع كمان لا، إذا كان الإجماع بده ينسخ إجماع ما نكون إحنا أبطلنا الإجماع من أساسه، كل جيل بيجي بينسخ اللي قبله، شو استفدنا من الإجماع؟ الإجماع لا يجوز خرقه ولا بشكل. لا خلاص، شوف من شرط المجتهد في بحث اسمه شروط الاجتهاد والتقليد، شروط الاجتهاد والتقليد، ويسموه كمان باسم آخر اسمه باب الفتيا، باب الفتيا بيقولوا فيه هذا موجود بكل كتب الأصول، هالباب هذا موجود بكل كتب الأصول، بيقولوا من شرط المجتهد، جملة شروط له شروط كثيرة، من جملة شروط المجتهد أن يكون حافظا بذهنه، حافظا كل مواقع الإجماع، كل مواقع الإجماع بده يكون حافظها بذهنه، ولا بيجوز أنه يخرج عن ذهنه واحد منها. ليش؟ قال لأنه إذا اجتهد في موقع من مواقع الإجماع فوافق المجمعين، وافقهم على رأيهم، فالحجة في قولهم لا في قوله، هو وافق ولا ما وافق مثل بعض البعض. فما لا يتعب حاله، لازم يعرف مواقع الإجماع حتى لا يجتهد ويوافقهم إلا كلامك ما له طعم. وإن خالفهم فمخالفتهم حرام، لأنه خرق للإجماع. فلذلك إذا بده يوافق أو بده يخالف نقول له لا تشغل الشغلك إلا روح احفظ أول مواقع الإجماع حتى لا تقرب عليها، هي بابها مسدود، باب مواقع الإجماع مسدود عن الاجتهاد، ما في اجتهاد. لا تجتمعوا نعم، هذا كذلك العلماء باحثين بالكلام، جمهور العلماء أو يكاد يكون إجماع من العلماء، مو إجماع لكن الكثرة الكاثرة من العلماء على أن المقصود بهذا الكلام إنما هو هم المجتهدون. لا تجتمع أمتي، يعني من الأمة، يعني أنا واحد مثلا ضعيف بشتغل نجار بشتغل حداد بشتغل إيش من كان، فأنا بدي قرر في مسألة من المسائل وادخل في الإجماع فيها مسألة فقهية معقدة وكذا، لا تجتمع أمتي، يعني فقهاء أمتي، هيك المقصود، لا تجتمع فقهاء أمتي على ضلالة. طيب في قلة قليلة من العلماء تقول أنه يدخل في هذا الإجماع كل الأمة حتى عوامها الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، هذا تحكم شو بيعرفوا العلماء. هلا مثلا إذا كان بدنا نصل لنتيجة فيها بعلم الكيمياء، بيروحوا دار البحث أو مركز البحث العلمي اللي بده يطالع حكم بالكيمياء، بيروحوا بيشاوروا العلماء الخبراء اللي فيه، ولا بيدخلوا معهم في المشاورات الكتبة، وبيدخلوا معهم السكرتيرية، وبيدخلوا معهم المدير، وبيدخلوا معهم الأذنة والخدمة، شو له علاقة بشأن مشغلتهم؟ لا بد أن يكون رأي لأهل العلم فقط، بس أهل العلم. في رأي ضعيف جدا لبعض العلماء أن الإجماع ينبغي أن يدخل فيه الناس جميعا، هذا ضعيف. طيب قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، وإن لم يعرف التاريخ نقف هنا إن شاء الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.